رحمه الله تعالى شيئا من الأدلة في ذلك، لكنه عقد هذا الفصل كعقده للفصل الذي قبله والذي قبله لتلخيص المعتقد، لتلخيص المعتقد. ولهذا الذي ستراه في هذا الفصل هو خلاصة نفيسة جدا لمعتقد أهل السنة في صفة الكلام وفيما يتعلق بالقرآن الكريم، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، كونه من الإيمان بالله لأنه من صفاته، كونه من الإيمان بالله لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلامه، وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته، من صفاته كرحمته وعلمه وقدرته، كذلك الكلام، الكلام صفة له سبحانه وتعالى. فمن لم يؤمن بالقرآن هو جاحد لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي التكلم متى شاء بما شاء. ومن ينكرون، وهذا سيأتي معنا، من ينكرون كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مبني على إنكارهم لصفة الكلام أصلا، مبني على إنكارهم لصفة الكلام أصلا. فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله في إيمانه بالله خلل، في إيمانه بالله خلل، وكذلك في إيمانه بالكتب، في إيمانه بالكتب، لأن القرآن من كتب الله المنزلة، والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان. كل آمن بالله وملائكته ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني والكتب المنزلة. فالإيمان بالقرآن من الإيمان بالكتب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله في إيمانه بالكتب خلل، ولهذا قال من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. وأيضا هو داخل في باب الإيمان بالرسل، وداخل في باب الإيمان بالرسل، ولهذا قال فيما سيأتي معنا: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل. لماذا؟ لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وإذا كان عندهم المرسل لا يتكلم فماذا يبلغ؟ ماذا إذن يبلغ الرسول والمرسل سبحانه وتعالى بزعمهم لا يتكلم، ليس موصوفا بالكلام؟ قال: لأن حقيقة الرسالة تبليغ كلام الله، كلام المرسل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ؟ إذن من الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بأن القرآن كلام الله. ومن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله ففي إيمانه بالله خلل، وفي إيمانه بالكتب خلل، وفي إيمانه بالرسل أيضا خلل. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال الشارح: وقوله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، قال: فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه، لم يؤمن بالله وكتبه ورسله أيضا كما سبق الإشارة وكما سيأتي. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. من قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، نزله على نبيه وصفيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه عليه الصلاة والسلام البلاغ التام صلوات الله وسلامه عليه. فمن جحد شيئا من القرآن المبلغ الذي بلغه الرسول ما آمن بالقرآن، ومن لم يؤمن بالقرآن ما آمن بالله، ما آمن هو كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الكفر بوحيه كفر به جل وعلا. قال: قوله كلام الله، أن القرآن كلام الله، ذكر الشارح أدلة على ذلك، منها قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله، يسمع كلام الله ممن؟ من التالي، من التالي للقرآن. وتلاوة التالي له وكذلك كتابته في المصاحف أو حفظه في الصدور أو سماعه بالآذان، كل ذلك لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، من قاله ابتداء، لا لمن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه. ولهذا السلف قديما ومنهم الإمام أحمد رحمه الله قال: القرآن أينما توجه فهو كلام الله، القرآن أينما توجه فهو كلام الله. ما معنى أينما توجه؟ يعني سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمع بالآذان أو تلته الألسن، أي حال توجه هو كلام الله، لأن الكلام كلام من قاله ابتداء لا لمن نقله، لا لمن نقله، الناقل لا يضاف إليه، لا يقال هذا كلامه. وهذا معروف حتى في عموم الكلام. أرأيتم لو أن شخصا نقل بيتا من الشعر لشاعر قديم مثلا، هل ينسب له الشعر لكونه نقله ويقال هذا شعره؟ ما يقال، دائما الكلام يضاف لمن قاله ابتداء، لا يضاف إلى الناقل، لا يضاف إلى ناقله. فالقرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمع بالآذان أو نظر إليه بالأعين أو تلي بالألسن، أينما توجه هو كلام الله، هو كلام الله. ولهذا قال هنا في الآية: فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يخرج عن كونه كلام الله لكونه ماذا؟ تلي وسمع، لأن هنا فيه تلاوة وفيه ماذا؟ سمع، تلاه تال وسمعه سامع، وهو باق على كونه ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى، سواء سمع يسمع كلام الله أو تلي، التالي ماذا تلا؟ كلام الله، والسامع سمع كلام الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذه نظيرة التي قبلها في إضافة القرآن إلى الله وأنه من كلامه سبحانه وتعالى. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم، يعني على الناس، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. هذا موضع الشاهد، أبلغ كلام ربي، أبلغ، هذه مهمة الرسول، وما على الرسول إلا البلاغ، هذه مهمته، لأبلغ كلام ربي. ولهذا جحد أن القرآن كلام الله جحد للرسالة، لأن الرسول مبلغ، مبلغ لكلام الله سبحانه وتعالى. قال ما ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، أضاف الكلام إليه إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي قول الله عز وجل عن الكفار فيما حكم عليهم بالكفر به أن قالوا إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر، هذا الذي يقول إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر. قال غير واحد من السلف من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل ورسالة جميع الرسل. لماذا؟ لماذا كان المنكر لأن الله متكلم أو أن القرآن كلامه منكر للرسالة جاحد للرسالة؟ لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. بلاغ ماذا؟ بلاغ كلام من أرسله سبحانه وتعالى. فمن أنكر رسالة، فمن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. تقدم معنا في الحديث لأبلغ كلام ربي، من يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. قال فإذا لم يكن ثم كلام، إذا لم يكن ثم كلام، ما معنى إذا لم يكن ثم كلام؟ يعني إذا لم يكن الرب متصف بالكلام وأنه يتكلم، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ ماذا يبلغ الرسول إذا كان الرب بزعمهم لا يتكلم؟ فالرسول ماذا يبلغ؟ ومعلوم ما الرسول من الرسالة التي البلاغ، والبلاغ ما هو؟ بلاغ للكلام. فإذا كان أصلا لا يتكلم المرسل لا يتكلم فماذا يبلغ الرسول؟ ماذا يبلغ الرسول؟ قال لا، بل كيف يعقل كونه رسولا وبزعم هؤلاء أن المرسل لا يتكلم؟ ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول، هذا قول منكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، قالوا إن هذا إلا قول البشر. فتهددهم وتوعدهم على هذا القول بقوله سبحانه سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها، يعني شابه وماثل قوله قولهم، شابه قوله قولهم، قول من؟ قول كفار قريش الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن القرآن ليس كلام الله، إذا لم يكن كلام الله صار ماذا؟ مخلوقا من مخلوقات الله، من جملة المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله منزل، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله، فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتابه. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك، وروح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين، والآية صريحة في الرد عليهم وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ، وهو الذي تكلم به، ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك، وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات. قوله منزل، قوله يعني ابن تيمية في الواسطية منزل غير مخلوق، كلمة منزل هذه كما يذكر الشارح رحمه الله فيها رد لكلام الجهمية والمعتزلة، كلام الجهمية والمعتزلة ممن يقولون إنه لم ينزل منه، لم ينزل منه، ليس القرآن منزل من الله، لا لم ينزل منه. فبين سبحانه في غير موضع أنه منزل من الله، أنه منزل من الله، كقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لهت في هذا المعنى كثيرة، تنصيص على أنه ماذا؟ أن القرآن منزل، أن القرآن منزل من الله، وأن الذي نزل به من الله جبريل عليه السلام، سمعه من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فالجهمية يقولون وكذلك المعتزلة يقول هو غير منزل من الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى إما في اللوح أو المحفوظ أو الهوى، ومن هذه المخلوقات نزل، من هذه المخلوقات نزل. قال فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهوى فهو مفتر على الله مكذب لكتابه، مفتر على الله مكذب لكتابه. ولهذا من دخلت عليهم هذه العقيدة، عقيدة الجهم، ومن سلك مسلكه لا ينهون الإسناد، إسناد الإجازة في القرآن الكريم لا ينهونه إلى الله. من تأثروا بهذه العقيدة تجد في إجازاتهم ينتهي الإسناد إلى اللوح المحفوظ، عن محمد، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن عقيدة الجهم دخلت عليهم. إلى يومنا هذا يوجد من يجيز وتنتهي إجازته إلى اللوح المحفوظ، ما يقول عن جبريل، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله رب العالمين، يقول لا عن اللوح المحفوظ، لأن عقيدة الجهم دخلت عليه هذه العقيدة، فينهون الإسناد بناء على هذه العقيدة إلى ماذا؟ إلى اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأن القرآن ليس كلام الله عندهم، وإنما شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ومنه جبريل أخذ القرآن من اللوح الذي خلق فيه بزعمهم القرآن، ثم نزل به جبريل إلى محمد. ولهذا يجعلون الإسناد عن جبريل، عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن اللوحة المحفوظ. وهؤلاء الذين يعني يكتبون الإجازات بهذه الصيغة دخلت عليهم عقيدة الجهمية، دخلت عليهم عقيدة الجهمية. قال رحمه الله فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهوى فهو مفتر على الله مكذب لكتابه، مفترن على الله مكذب لكتابه. نحن عرفنا في صدر هذا الفصل أن من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن منزل من الله وأنه كلامه، فمن قال لا ليس منزل من الله هذا مفتري على الله وفي إيمانه بالله خلل، وأيضا مكذب لكتابه، مكذب لكتابه. الله عز وجل في الكتاب قال تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، ما قال تنزيل من اللوح كما يزعمون أو من الهواء، قال تنزيل من حكيم حميد. ومن فيها البدء، منه بدأ، من هذه فيها بدء الكلام من الله، الله هو الذي بدأ الكلام بالقرآن، منه بدأ كما قال السلف، يعني هو الذي تبارك وتعالى تكلم به ابتداء، منه بدأ. قال تنزيل من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك، ما قال من اللوح، من ربك. قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ما قال من اللوح المحفوظ، قال من رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فجبريل عليه السلام هذه العقيدة الحقة، فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، سمعه من جبريل. ولهذا في الآية الكريمة قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، ما قال أحد من السلف أن محمدا عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من الله، بل سمع القرآن بواسطة جبريل، بواسطة جبريل، بلغه جبريل عليه السلام كلام الله، والذي سمع كلام الله من الله الذي هو القرآن جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام سمعه من الله ثم نزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين، والآية صريحة في الرد عليهم، الآية صريحة في الرد عليهم، يقصد ماذا؟ نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، قل نزله، الآية قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك، الآية صريحة في الرد عليهم، لأن فيها أن جبريل هو الذي نزل به، هو الذي سمعه من الله سبحانه ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، أين في قوله من ربك، من ربك، من هذه تفيد أن الكلام بدأ منه، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وهي صريحة في أنه المتكلم به وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، والذي تكلم به. ومن هنا قال السلف رحمهم الله ويمنقوله عن غير واحد منهم، قالوا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ من رب العالمين، هذا معناه من رب العالمين، يعني هو الذي تكلم به سبحانه ابتداء، هو الذي تكلم به سبحانه ابتداء. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، إلا كلام، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. قال الشارح وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات، قدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات، والأقسام ثلاثة مرت معنا: النزول المطلق وأنزلنا الحديد. من أين؟ من أين؟ ما ذكر مطلق. أنزل من السماء ماء، هذا إنزال مقيد بالسماء، من السماء أنزل من السماء، هذا نوع. الأول نوع نزول مطلق، والثاني نزول من السماء، وهكذا في عموم الأشياء التي يذكر الإنزال، مثل أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، هذا مطلق، أو من الأنعام مقيد. لكن القرآن وحده خص بأنه من الله، وحده خص بأنه من الله، والبقية إما مطلق أو مقيد، إما بالسماء أو غير ذلك. قد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات. قال لم يخبر عن شيء، أو لم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، كلام الله من الله. آيات كثيرة في القرآن فيها أن القرآن منزل من الله، يعني هو الذي تكلم به سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله غير مخلوق، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق، فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. ولأن كلام الله سبحانه من صفاته، سبحانه غير مخلوق، غير مخلوقة كما في الصحيح. ولأن كلام الله سبحانه من صفاته، سبحانه وصفاته سبحانه، من صفاته وصفاته سبحانه غير مخلوقة. أحسن الله إليك. الحاشية إلى أثبتها، الحاشية إيش يقول؟ وصفاته، بعد من صفاته وصفاته سبحانه، هذه جعلها في الهامش. نعم، هذا في الأصل الكلام أصلا ما ينتظم إلا بها، كيف تجعل في الهامش؟ ولأن كلام الله سبحانه من صفاته وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله الآية. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد، وكلماته لا تنفد ولا تبيد، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كما روي ذلك عن السلف. قال رحمه الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق. قال الشارح هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم. أولا ينبغي أن يعلم أن هذه اللفظة غير مخلوق أصبحت جزءا ضروريا في المعتقد، معتقد صاحب السنة لا بد أن يقول هذه الكلمة عندما يقرر العقيدة في القرآن، يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذه الكلمة غير مخلوق هذه تعتبر ضرورية لتمحيص المعتقد. لماذا؟ لأنه يوجد من أهل البدع من يقول القرآن كلام الله لكن على معنى آخر عنده، كلام الله يعني باعتبار أنه خالقه مثلا، باعتبار أنه خالقه، كلامه يعني إضافته إلى الله مثل إضافة إيش؟ بيت الله، ناقة الله، أمة الله، عبد الله، كلام الله، قرآن كلام الله باعتبار أنه الخالق له، إضافة تشريف باعتبار أن هذا عندهم، فلا بد أن تضاف هذه تمحيصا للمعتقد. منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله، ولهذا بعضهم إذا قيل لها تقول القرآن كلام الله يقول نعم، تعتقد ذلك يقول نعم، تقول غير مخلوق يتبين لك إذا كان ممن دخلت عليه هذه العقيدة الفاسدة، هذه التي تكشف المعتقد وتمحصه فيجزم المعتقد. ولهذا تراها في يعني عامة كتب السلف ضرورية تعتبر في تمحيص المعتقد وتقريره. قال غير مخلوق، هذا رد لكلام الجامية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون كلام الله مخلوق. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا كله مجاز على غير الحقيقة. والمجاز مطية لأهل البدع، كل ما لا يريدونه من العقيدة قالوا هذا مجاز، كل ما لا يريدونه من العقيدة المقررة في القرآن والسنة قالوا هذا مجاز. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، يقول القرآن كلام الله، كلام الله بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله خلقه فيضاف إليه لكونه خالقا لا لكونه وصفا لله. نحن عرفنا فيما سبق ما يتعلق بالمضافات إلى الله وأنها على نوعين، وأنها على نوعين، إضافة أعيان قائمة بأنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ إضافة خلق. والنوع الثاني إضافة معاني لا تقوم إلا بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة وصف. هناك فرق بين بيت الله، عبد الله، أمة الله، وسمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، كلام الله، فرق بينها. هذه تلك إضافتها إضافة خلق، وهذه إضافتها إضافة صفات. هم جعلوا إضافة القرآن أو إضافة الكلام إلى الله من قبيل إضافة ماذا؟ إضافة الخلق والإيجاد. إذن حاصل قولهم هو حاصل قول الجهمية، حاصل قولهم هو حاصل قول الجهمية، ولهذا قال فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، يعني النتيجة واحدة، أنه ليس كلام الله وأنه مخلوق من المخلوقات. يعني الجهمية يعني جاءوا بها عدل، مخلوق مخلوق، وهؤلاء جاءوا بنفس الكلام لكن بماذا؟ بالتواء، ولا هي نفس العقيدة. ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين يعني الجهمية والمعتزلة أنه غير متكلم، أنه غير متكلم. الجهمية يقولون هكذا صراحة، وهؤلاء يقولونها بالتواء، وإلا هي نفس العقيدة. وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك، إلا من قام به ذلك. ولأن كلام الله سبحانه من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. الآن هو يذكر وجوه

وعليه فالقرآن سمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله، سمعه من الله، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله. ما معنى مسموعا من الله؟ أي سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا. هو ينبه بذلك أن كما أشرت عن السلف أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه سواء كان مسموعا بالآذان أو مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور أو مرئيا بالأعين أو متلوا بالألسن، هذه خمس، أينما توجه فهو كلام الله. هو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وفيما في صدورنا، وفيما في صدورنا، فهو أينما توجه كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء، كلام يضاف إلى من قاله ابتداء، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، كل حرف منه ألف لام ميم، هذه كلها، هذه الحروف كلها من كلامه سبحانه وتعالى، كل حرف منه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين. قال والشيخ تقي الدين رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، هاتان اللفظتان ليست عند أحد من السلف، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لا يزيدون عليها، القرآن كلام الله. يعني لما تنظر في كلام الصحابة والسلف الأولين يقول القرآن كلام الله، لكن لما نشأت ظهرت عقيدة الجهمية وأنه مخلوق قالوا ردا لكلامهم غير مخلوق، أصبحت ماذا؟ ضرورية، أصبحت ضرورية لتمحيص الاعتقاد وللرد على الجهمية ومن سلك سبيلا. لاحظ كلام شيخ الإسلام، قال: لم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، بل آثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله، يقفون عند هذه. ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامهم إنه غير مخلوق، أصبحت جزءا ضروريا في المعتقد. وأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم، وهو المؤسس لمقالة الجهمية، وصاحبه الجهم بن صفوان، لأن الجهم أخذها عنه. وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وسيأتي شيء يتعلق بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والورق الذي يكتبون عليه، فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ولا عندك والورق والرق والرق والرق الذي يكتبون عليه، فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وفي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن القيم في النونية: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقاني، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغاني، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقاني، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. قال: وأما أفعال العباد، وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والرق الذي يكتبون عليه، فإن ذلك من جملة المخلوقات، إن ذلك من جملة المخلوقات، لأن الصوت مخلوق، الحنجرة واللهات وإلى آخره هذه كلها مخلوقة. الصوت يقول السلف صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ، والكلام كلام البارئ. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. الصوت صوت القارئ، لكن الكلام المتلو المقروء هذا كلام الله، الكلام المتلو المقروء هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أما أفعال العباد كأصواتهم وكالمداد الذي يكتبون، المداد ما هو؟ الحبر، المداد الذي يكتبون به القرآن، والرق يعني الأوراق ولا الأشياء التي يكتب عليها، هذه كلها مخلوقة. الصوت مخلوق، والحبر مخلوق، والورق مخلوق، لكن المتلو المكتوب المسموع المقروء المحفوظ هذا كلام الله، هذا كلام الله سبحانه. ولذا يقولون أي السلف الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ. الآن لما يقول شخص أنا لا يعجبني صوت فلان، ما له علاقة بماذا؟ بالقرآن، الصوت نفسه. فرق بين من يقول لا يعجبني القرآن، ما يقول هذا مسلم، لكن الصوت يقول لا يعجبني لأنه ماذا؟ لأن صوت القارئ يضاف إليه. أما القرآن المتلو، القرآن المتلو المقروء هذا كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، صوت القارئ. وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. ثم ذكر هذه الأبيات من النونية، قال وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني، وقول ربي، وقول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى، لفظ القرآن ومعانيه كله من الله، ليس كلام اللفظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، بل ألفاظه ومعانيه. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرقي مخلوقان، هذه كلها مخلوقة. فالصوت للقارئ، الصوت صوت القارئ كما يقول السلف، لكن الكلام كلام رب العرش ذو الإحسان. الصوت يقول السلف صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. نعم. أحسن الله إليكم. قوله منه بدأ أي ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله، فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره. قال تعالى ولكن حق القول مني، وقال قل نزله روح القدس من ربك. وروى أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال خباب بن الأرت يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة ويحكم أين يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب. وقال أحمد رحمه الله كلام الله من الله ليس بباين منه، وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد بدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدا وخرج، وذكروا قوله سبحانه ولكن حق القول مني، فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، ومن لابتداء الغاية، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة الله،